አንደኛ መቃለቱ አልጀህሚያን ተመልክተናል ثم ذكر الشيخ رحمه الله هنا مقاله الكلابيه مقاله الكلابيه يعني الكلابيه في نذكر ደግሞ እንደዚህ ይገልጻሉ ثم ذكر الشيخ ابن تيميه رحمه الله عليه هنا الزبوطه ላይ مقاله الكلابيه የኩላቢያዎች ንግግር ያመጣሉ እነማናቸው ኩላቢያ የሚባሉት አጣኡ አብደላህ ኢብኑ ሰዒድ ኢብኑ ኩላቢ የሚባሉ ሰው የተከታዮች ናቸው ኩላቢያዎች መባል ይታወቃሉ እነሱ ደግሞ እንዲህ ብለዋል ስለ ቁርአን እንዲህ ብለዋል አነሁ ቁርአን ሂካየቱን አን ከላሚላህ የአላህ ንግግር ሂካያ ነው ይላሉ ሂካያ እንደ ዳይሬክት ስፒች ማለት ነው ተገብከለ መሆን ይችላል ሂካያ የሚባለው ነገር ዳይሬክት ስፒች መሆን ይችላል ወላኪን አንድ የሚያስቡት ነገር አለ እነሱ አዲስ ክሬት የተደረገ የሆነ ለብቻ መخلوق የሆነ ሂካያ ነው የሚሉት ሂካያ ብሎ መናገሩ አይደለም ሸኹም ራሱ ኢብኑ ተይሚያ እጥላቁል ቀውሊ ቢልሂካያቲ አው ዒባራ ነው ያሉት እጥላቅ ነው የተከለከለው በተቅይድ ግን በቀይድ ይቻላል ችግር የለም ሂካያ ነው ይላሉ አን ከላሚላህ የአላህ ንግግር ሂካያ ነው ይላሉ لان كلام الله مكنيتهم الله نقدر عندهم እነዚህ ሰዎች ዘንድ ኩላብያዎች ዘንድ هو المعنى القائم يا الله ዘንድ ያለው في نفسي እሱ ዘንድ ያለው ንግግር ዋናው ንግግር ነው ንግግሩ እንጂ እዚህ የመጣው እሱ ንግግር አይደለም ነው የሚለው لازم لذاتي ከዛቱ ጋር የተያያዘ ነገር ነው የሚለው كلزوم الحياة والعلم عند اوقاتنا عنده عند انت ማለት ነው እንደ ሐያትና እንደ اوقات የጌታችን اوقاتና ሐያት የሚባለው ነገር ምን አይነት ሲፋን ያለው ሲፈተን ዛትያ ነው አይደል የሚባል ከሱ ጋር የሚላቀቁ አይደሉ ሲፈተን ዛትያዎች ይባላሉ ህይወትና እሱ አይለያይም ሐያትና እሱ አይለያይም ልክ እንደ ሐያት ሁሉ ከላሙም እሱ ዘንድ ነው ያለው ከሱ ተለይቶ መምጣት አይችልም ንግግሩ እዚህ ያለው ያን እዛ ያለውን ይገልጻል እንጂ የሱ ንግግር አይደለም ነው ማለት لان كلام الله مكنيتهم الله نقدر عندهم انذي كلابيا የሚባሉትን هو المعنى القائم يا قامي هنا وترجم له في نفسي اسو زندالو الله زندالو لازم لذاتي خصو ماننت غير يتياذ له كلزوم الحياه والعلم خصو ذات غير عند حياتنا عند علم اياز اذا وسو غير ያለ ነገር يتياذ ነገር እንጂ ከሱ ተለይቶ የሚመጣ ነገር አይደለም ነው የሚሉት ላ يتعلق بمشاءاتي ከሱ ከፍላጎቱ ጋር አይያዝም ወኢራደቲ ከሱ ፍቶቹ ጋር አይያዝም ነው የሚሉት አሁን ሱነቲ ወልጀማዓት نعم እዛ قائم ይሆናል እሱ ጋር قائم ይሆናል ولكن الله يتكلم اذا شاء بما شاء አይደል ከመሻው ጋር ይተያዘ ነው ለምሳሌ በሙሳ ዘመን ተናገረ በመሐመድም ዘመን ተናገረ በየዘመናቱ ፈከዛሊከ يوم القيامه ደግሞ እንደዚሁ ይናገራል ግዜን ጠብቆ የሚከሰቱ ክስተቶች አሉ نوع الكلام ስናየው ምንድነው ብለናል نوع الكلام ንግግሩን ስናየው እንደ ተናጋሪነቱን ስንመለከት ንግግር እንዳለው ስንመለከት አዘልጅና አበድጅ ነው ሙፍረዳቶችን ያረፈ ነገሩን አጠቃቀምና ትዕዛዛቱን ስንመለከት ደግሞ ከጊዜ ጋር ይያያዛል لا يتعلق بمشاءاتي كسو شطور ጋር አይያዝም ግንኙነት የለውም ማለት ወኢራደቲ ከፍላጎቱ ጋር አይያዝም ማለት ሲፈተን ዛትያ ነው ያደረጉት ማለት ነው እሺ ከላም ቁርአንን ይሄን የመታሰብትን ስንመለከት እነዚህ ባህሪያት ምንድነው የሚባሉናል ከጊዜ ጋር ከመሻአ ጋር ተያይዞ የሚከተት የአላህ ባህሪ ምንድነው ሲፈተን እስቲዋኡን ይመስል ምንድነው ሲፈተን ፊዕልያዎች ናቸው ሲፈተን ፊዕልያዎች ጋዛብ የሚባለው ሲፈተን ፊዕልያነ ضحክ የሚባለው ፊዕልያነ ፈرح የሚባለው ለላህ አፍራህ ቢተገፈ ያብደ ፊዕልያነ ከነሱ ስለዚህ ከላሙን ቁርአንን ስንመለከት ሲፈተን ፊዕልያነ لا يتعلق بمشاءاته ነው እነሱ ምን ተወራደቱ وهذا المعنى القائم في نفسه وهذا المعنى القائم يا قاني هنا في نفسي ከሱ ጋር የተያዘ ንግግር غير مخلوق يا فطور አይደለም አዎ وهذه الالفاظ እነዚህ አረፍተ ነገሮችም አለመከወነቱ የተቀናበሩ የተቀናጁ የሆኑ من حروف كفيدل التقناجو واصوات كدمت التقناجو يهونس نز القران جاشن لا يالو يلالو مخلوقاتن نز فطور ناتشو نميل وهي ازي حالكتو سي الله نغغر زي يالو القران حكايه لكلام الله ازي يالو ني الله نغغر جلاج توكاي يعنين متجلط انجي ولست هي كلامه يكو نغغر ادلكتن نميل يكو نغغر ادلكتن نميل ثوثنيا وذكر مقالة الأشاعرة. مقالة الأشاعرة نمنا قرونا الأشاعرية وتسلمون لالو أتبعوا أبي حسن الأشاعرية من بابو تناسي نبي أهبا جوتين أمنا مزهبا تكاراتين يمان نوم نلس الأشاعرية وتسلمون نلس ما تريدية أن الأشاعرية تلالي يرسل فتك يالباسو نلنا أبو حسن الأشاعرية أهل السنة والجماعة مسراك قال لك إمام بمعنتي أروح سلم نلس. وذكر مقالة الأشاعرة مقالة الأشاعران يا أشاعر يوسن ما ببال جنسلو قلتوان أطباب يا حسن الأشاعر مالكم أن القرآن قرآن عبارة عن كلام الله يا الله النقدر يمت قلتنا في المدر النزه خوفي راس مستوال للإسلام من كل هذا يوسن حكاية المدر النزه دمو عبارة من المدر فهو لسوا قلال سلالي نفعلنا لمثال أنزل يهونا يا الله شهم داتا كوبيا درجات تيسو تادر جو ليلا بوتا يعني هو أوريجينال والله أوريجينال لا هي إنسان سلام عند أي نسمة هيك هاي ماله رأس مكتوب تكمل طوال يعني هو كريت جيس تادر رجس لونه عدد لونه ميلو قرآن من ذاني نسمة هيك هاي ميلو سويت ماله عبارة عنه ماله ده مو إنديريكت سويت ماله ده الزال لوني الله ترجم الزال الله يسلونا عززون نجر برأس حسو محمد وينم جبريل برأس عربي عز كنا يسوا كنا برو ملكت الناس سلام لهو يهك قالوا راسو قالوا قالوا يسوار اللي من الملك عبارة من الملك جبت أسوال هكا يا مالا دايركت سبيت مالا عبارة مالا سيومو إن دايركت سبيت مالا فكا هنا يا أيما سيلا. وذكر مقالة الأشعر أتباع أبي حسن الأشعري أن القرآن قرآن عبارة ما برارانا عن كلام الله يا الله النقدر يمتك برارانا أن القرآن عبارة عن كلام الله سلا الله نجدر زعلوني الله نجدر ألقى إني نفسي علون في نفسي علون نجدر يمني جلسنا لأن كلام الله مكنا يتمي الله قال عندهم من نستوزن ما أنا قائم في نفسي كالسجاري كاذو بكتاني نجدر مبالا اسكو زندان بس مجمرا مجرشا من اللوم في دل من اللوم أصوات من اللوم النفس يعلك ما نفسي ولكن هم كله بعلفه قراءة لي تملكتنا حديثا تلاقي نجري علماء في المطلم تملكتنا وهذا المعنى فيها بابا غير مقلوب وهذا المعنى فيه معنى يقرآن ترجمه إلى الله ترجمه جاهزه ملكه غير مقلوب فوت أراد اللم أما هذه الألفاظ النزي على تسمى المقوعة يتنبب يالله قل هو الله أحد سنل الله الصمد سنل يالله في النزي ورده التلال أما هذه الألفاظ النزي عرفت نقرس المقوعة يتنبب يالله تزي فهي عبارة قلال إسناته عن ذلك المعنى القائم بالنفس إذاك الله قالي سيادوني إني أبرار رنجي راسي يسوني قد قرآد اللمن المدر مزع الفاظ أما هذه الألفاظ المقرأة هي عبارة عن ذلك المعنى القائم بالنفس فنفسي قالك الله قالي سيادوني قد قرآد يسوني إني أبرار رنجي قرآد اللمن المدر النزي منو سنتو مخلوق ناسو وهي يسي إذي هالتو ألفاظ كألفاظ وينم كحروفوش كأصواتي تتنجيكو قرآن إلى اللو مخلوقة فتورناو ولا يقال عيب بالم إنها حكاية عنه كسو حكايانو عيب بالم ملاب النزي أرسل الخاتي غلطتم مكو غلطتم ضل الفريقان غلطتم تأموال كن عندهم دول من هذا القول يضللوا النسو حكاية للم يجالو عشاء أرجوث من دلنا ملت قرآن حكاية سايهون من دلنا ملت دايركت سسريك سايهون إن دايركت سسريك نونا ملت زين دلو ترجمه أنا رافو وجبريل أتقنا جواب أنا برونا نبجرون تناجرو إيه قالوا كالله متقاتهم ترجمه جن كالله نمتقات كل بلاشوا الله أحد الله بتكنيانو بلاشوا كل بتكنيانو ترجمه كذا يمتقان ولكن أحد قالوا لف قالوا فطر وتتقنوا عربيون أتقنا جمانون منس عبارانو مالكم بن بذهب بابا عبارانو مالكم حكاية أنا يعني سويت جو من دنا حكاية قول له أن الله قل هو الله أحد الله الصمد قالوا كذاني متوا ولكن فطرهن لي متوا لك فسوسي وطع فطرهن على منك دائرة تسويك وتفتن إيه راسك على بك على الله قل هو الله أحد إن له الزولة وحل محفوظ لها الله وين يا الله نذكر جنزك فمتع جبريل لك التناجر والا فطرهن وطول جوال المدر كسو ينسو حكاية حكاية ينملو تسويش ما لك جن حكاية من الله نارلية فكان لله النفس مخلوق على الرجل حكاه وغير مخلوق له ኢንዳይሬክት ስፒክ ማለት እኮ ሐሳብን መግለጽ ማለት ነው። የሰውየው ሐሳብ መሐመድ መጣው እንደዛ አድርጊ በዚህ መኪና ምናምን ብሎ ነገረ። አንተ ቀደም ተከተሉን ቀያየረ ብቻ ሐሳቡን ትገልጽለታል። ለሱ መምጣት ለሌላ ሰው ብትናገር በራስህ ሐሳብ በራስህ አገላለጽ ማለት ነው። ኢንዳይሬክት ስፒክ ነው ማለት ኢንዳይሬክት ስፒክ ማለት የሰውየውን ሐሳብ የተናገረው ሐሳብ ይኖራል አይደል? ቀደም ተከተሉት ታዘበራርቀው ትችላለህ። የሆነ ነገር ሊፈጠር ይችላል። የሱን ወርድ ባይ ወርድ ላስተመጣው ትችላለህ። ሐሳቡን ግን ትገልጸዋለህ በራስህ። አሁን የአላህ መልእክ ነብዩን ሲልክ እዚህ ኡማ ላይ የተወሰኑ ያሉ መልእክቶችን አስተላልፉ ብሎ ልኳል። ያንን መልእክት ያስተላለፈበት የተፈጠረው አረፍተ ነገር የፈጠረው ማን ነው? ጅብሪል አቀናጀው ነው ማለት በቃ አቀናብሮታል። መልእክቱ ከአላህ የመጣ ነው። መልእክቱን ማስተላለፊያው ዘዴው ቋንቋው ግን ያቀናጀው ማን ነው? ጅብሪል ነው ማለት እንደዛ ከሆነ ፍካ እንት ኢባራ ነው የሚባለው። ተጋባናል? ኢባራና ፍካ ገብቷል። ወሄ መክሉቀቱን ፍጡር ነው የሚሉት ወላ ይቃሉ አይባልም انها እቺ በጃችን ያለችው የቁርአን አያዎችን የመሳሰሉት ሂካያቱን አን ከሱ የመጡ ዳይሬክት ሲካይ ይባልም አሉ። እነማን ናቸው የሚሉት? አሻዕሪያዎች ናቸው። ዒባራ ነው እንጂ የሚባለው እዛ ያለውን ገላጭ ነው። ሂካያማ ካለ ራሱም መክሉቅ መሆን የለበትም የሚሉ ነው። አይ ሂካያ ከሆነ መክሉቅ አይሆንም። ለምን? እሱ የተናገረውን ካወጣኸው ንግግሩ እሱ ነው። ከአንተ ሲወጣ ግን ድምፁ መክሉቅ ይሆናል። ነአም ለምሳሌ አንድ ሱደት ሲቀራ ብትሰማው ድምፁ የምትሰማው ድምፅ የሱደት ነው። ወላኪን ንግግሩ ይሄ አረፍተ ነገሩ አንተ ጭንቅላት ውስጥ የሚገባው መልእክቱ አድርግ አታድርግ የሚለው ውስጡ መልእክቱን የምትቀበለው ነገር ግን የማን ነው? የአላህ ነው። ሂካያው ማለት ነው። ሂካያ ብንል እነሱም ሂካያን የሸሹት ለዚህ ነው። እነዛ ሂካያ ብለው ጥሩ መጥተው ነበር። ወላኪን ሂካያሉና መክሉቅ ናት አሉ። ከሰው ስለሆነ የወጣው እንጫፍ ላይ وبعض العلماء كفي العلماء يقول انه لا ان الخلاف لجنه بين الكلابيه والاشاعره فاشاعرنا بكلابيه مكاكل ابو حسن الاشاعري ود 4 متات يكن معتزله هنا يكلفه كلابيه مزار اذا كلابيه شغله انه بطان علم الشيء يترقم مجمره كلابيه نبره كذا وقت انه اشاعره مذهب الناس خلفوا ليله مذهب مترقم سو يوم معناتنا ولكن في الاخر دغمو ወደ ተውበት መጣ አህል ስነት ወልጀማዓ ሆኖ አልኢባን የሚባል ኪታብ ተቆም ነው ነው ሸኹ ማለት ነው ረህመቱላህ አለይ መዛሃቡን እስካሁን ንግኝ ስላለቀቁም እንጂ እሳቸው ለቀዋል መዛሃቡን hatta arrahmanu alal arsh istawa istawa ብለው ነው ተርጉመው ሄዱ ረህመቱላህ አለይ እና እና አልኺላፍ ልዩነት بين الكلابيه والاشاعره فاشاعره وسنا بكلابيه መካከለ ያለው ልዩነት ኺላፉ ለፍዝይ የቃል ጻወታ ብቻ ነው ኺላፉ ለፍዝይ የቃላት ልዩነት ብቻ ነው لا طائل تحته كثر من الطقم يلم ከጣኢለ ተህተ ላ ፋኢደተ ተህተ የቃላቱ ልዩነት ነው። ምክንያቱም ምንድነው አሉ ነፍሰል ቃኢም ባለው ላይ ሁሉም ምትፋት አለ። ሁሉም አላህ ጋር የራሱ ንግግር አለ መጀመሪያ መጨረሻ ያለው ሁሉም አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓም ኩላብያውም አሽዓሪያውም ማቱሪድያውም ጀህሚያውም ሙዕተዚላውም ሁሉም ይስማማል። እዚህ ከመጣ በኋላ በቁርአኑ ላይ ነው ልዩነቱ። ቁርአን የዛ ሂካያ ነው አይደለም ዒባራ ነው። አይ መክሉቅ አይደለም ራሱ የአላህ ንግግር ነው አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ በዚህ ነው ልዩነት። ሁለቱ መካከል ኩላብያና ሻዒራ መካከል ያለው ልዩነት ሁለቱም ቁርአን መክሉቅ ነው ብለዋል። በዚህ ተስማምተዋል አይደል? ስያሜ ላይ ብቻ ነው ተለያዩ። መክሉቅ ነው? አዎ መክሉቅ ነው። ቁርአን መክሉቅ ነው ባለው ተስማሙና መክሉቅ ነው ምን እንበለው? ዒባራ ኢንዳይሬክት ስፒች አሉ እነዚህ ነው። እነዛ ደግሞ ምን አሉ? አይ ዳይሬክት ስፒች ነው መክሉቅ። መክሉቅ ባለው ሁለቱም ተካተዋል። እኛ ኢንዳይሬክት ስፒች የሚበሉት ዳይሬክት ስፒች የሚበሉት እንደፈለጉ ሌላም ስያሜ ይስጡት መክሉቅ እስካሉ ድረስ ባለል ፈርቃ ስለዚህ ኺላፉ ለፍዝ የቃላት ጸውታ ነው። ልዩነታቸው የቃል ብቻ ነው። ላጣኢለ ተህተ ከስሩ ምንም ጥቅም የለውም። የቃላታቸው መለያየት አንድ ይስተካከላል ማለት ነው። አያችሁም? ፈልአሻዒራ ወልኩላብያ አሻዒራና ኩላብያዎች የቁሉን ይላሉ አልቁርአን ቁርአን ነውአን ሁለት አይነት ነው አሉ። ቁርአን ሁለት አይነት ነው። አልፋፍ አረፍተ ነገሩ አለ ወማአኒን በውስጡ ያዘለው ትርጉም አለ። ሁለት ነገር ነው ያለው። ፈልአልፋፉ አረፍተ ነገሮች እነዚህኛ የምናነባቸው መክሉቀቱን ፍጡር ናቸው። ይሄ هذه الالفاظ الموجوده يا هون بالقران لا يتصفوا ያለው ወይም እኛ ያነበነው ነው እየቀራ ነው ያለው ማለት ነው። الالفاظ عرفت نبروت القران مخلوقات فطراتهم هي هذه الالفاظ الموجوده في المصاحف المصحفوس بين دفتي المصحف المتجنيه ማለት ነው። والمعاني ترجمه ذنوت ያለው ملكته ግን قديمه انثاوي ነው قائمة بالنفس الله دار الزوج تهازن وهي كنايتم بحر السلوهون الزونون المدر وهي معنى واحد معنى واحد عند ترقمنا وهي معنى واحد عند ترقم عند نجرنا لا تبعد اي كفافل فيه لا تبعوض فيه ما تكفافل بلو نجر إلا ولا تعبدود ما تكفافل بلو نجر إلا من المدر ايه نوع الكلام سنو ما تكفافل لا ينور ويندقمو عبديهم عزليهم نوع الكلام سنو مفردات سنو يقول من دنو تعبدود الله ري ايه ما تواصر عرصي صورة منامين ايان نكفافل والي ما لمفردات سنو ملكة ما لكم النسو وانو يجيساكي النجدر مجمرا متعرشا من اللوم نعم تبعودنا تعدد اللوم مارس كما شعو لا وصفنا تبعودنا تعدد اللوم كالو تبقو يهي تبعود عن اللوم مكناتهم منشا اللوم متعرشا اللوم فذكرا يجمرا بصورة الناس يتعرشا الزمة تاكل يتوصنا تكونسل لذي تقوم مارس كيمتاش عرفتا نجرا فزوج جسن كيالتك عطا نجرا الليلين لذي هي السنجر ما سبلو تكنفو مرسا تبعود ياسي زبنا የሱን ግብ ተቀንፎ መጣካል የሱን ግብ መከነስና መቆጣር የሚባል ነገር አይነካከው ይላል እኔ አይና አይፈይት እንዴ ሀገር ሄዳ መጣችሁ ሄዳ መጣችሁ የቁርአን መጣ ወልማአኒ ቀዲመተን ቃኢመተን ቢልነስ ከነሱ ጋር ከሱ ጋር የተያዘችናት ወይ ማዕነ واحد አንድ ማዕና ነው አንድ ትርጉም አንድ መልእክት ብቻ ነው ላተበዑ ባፊ ከፈፍል ብሎ ነገር የለም ወላ ተዓዱደ አይቆጠርም وعلى كل حال ለማንኛውም ፈለቀውላን ሁለቱም አባባሎች إن لم يكونا بايهون منكوا متفقين يتسمامو بايهون منكوا فهما متقاربان يقرار ربالو ولتم يقرار ربالو عبارة نحي كابلو ياله ولتم بطبل الفريقات باين مساستل منكوا بتجاني بمستد عندو حكا عندو عبارة نجلم جنو ولتم متقاربان يمقرار ربو سلهون ولتم تخاف لينالو وقد أشار الشيخ رحمه الله الله إذن الله كوننا شخو أقومان إلى بطلاني هذين القولي إن ذهو لتنجد قروت ودك مهناكتون لقولي فمي لو نجد قراش ودك عدد قوال منارو ولا يجوز آيات سالما يبكى إطلاق القولي نجد قرن متكم بلك متكم منارو بقي يدقن يسالر بقي الآن لما تالي عندي سوى دعوة سيادر ويكرار سكر يحكي الآن كلام الله يا الله نجد قر حتايا يدرقنا هذا يعبر بلهب التنازع هذا تفسير بلن تعبير من أمنية من النجر عمل تقول لهم هذا الزوجات هي سوية صلى الله عليه وسلم تعبير إياد الرجال وهم دقموا بيرك حكاية تنجر نمالك السلاة بكي بكي قل قرآن هذا عبارة هذا حكاية بلو بيت الله سبحانه وتعالى قلت أصول الله لكي قرآن من مالك أيسال حكاية نو أيسال قرآن حكاية نو أيسال قرآن عبارانه أيضاً عباران كلام الله أيضاً من دون مبارة كلام الله نمبارة جن عندي سو في النجار في السماء هذا الرجل يعبره بلا بت النجار في الجريمة تعبير جاد الرجل ويزر الزرن ويعبر الرانو يا الله من الملك يا حسن الله فنو بت في الجريمة بقي ساتي على تلا صلا قولنا بأنه حكاية عن كلام الله يا الله النجار حكاية بلو مترات أيضاً كما تقول الحلابية الحلابية وشند منه أو عبارة عنه وهي عبارة وعبارة كما تقول الأشاعرة أشاعرة وشند منه بل عندهم إذا قرأه الناس سوى شكر السستمو أو كتبوا ويشتفت كلمة صاحب قرآن أنت اللي شتفت بيطق اللي شتفت كتايو لم يخرج بذلك فمسعفنا بمن نببوا عيوطعم عن أن يكون كلام الله يا الله نجذر كما هنا يوطعم حكيتا فهونا تكينا يا الله نجذر كما هنا يوطعم صوته عنده ورق أطف وين مدو بالتاليهون الثلاث ملك توبل وين ميه عربي يوم التانبو ستانبو قل له هو مدو عنه يبئر وين نفافو معلكم اسو مخلوقنا هذا بانه ورقته مخلوقنا عرفتنا جارو كتك أمت أبوها يمتاو عرفتنا جارو من دنه عرفتنا جارو بوش ملك تو يمي جابو عرفتنا جارو من دنه سو كلام الله مدو اللي يبتا مثل ملك كفارة ملك تستانبو قل هو الله أحد يميلو يه ملك تم نقدرو ميمانو يا الله نو عرفت نقرو جمتو يسونو مدو فوتورنو ورقفو فوتورنو سلا دبان عرفت نقرو قل ستانبو هي مستانبو عرفت نقرو من دلو أي أن القرآن العظيم تالاك يستكبر القرآن كلام الله يا الله نقدرنو عند أهل السنة والجماعة الفاظه عرفت نقرو ومعاني بوسع الزلو ترقب أين وجد يتنبوط هذه جن قرآن قرآن هذه الأم مستاجنه كتاب مستاجنه من الرجال القرآن قرآن يتنبوط هذه جن القرآن كلام الله كلام الله كلام الله كلام الله أين وجه يتم تابكين سواء حفظ في الصدور لبوستن يلو أو تولي بالألسنة بملاسن ينبذ يوم سواء حفظ بالتحفظ بالشمجد في الصدور درتو شفظ بالشمجد أو تولي بالألسنة بملاسن بعندبة ينبذ أو كتبة المصاحف وي أكيد القرآن أنت لا يجب عليهم بيتعف لو عليهم بيتعف لا يخرج بذلك بمتعف وبمشمجد وبمنبب أيوتا عن أن يكون كلام الله يا الله نقدر كمون حقيقة بأونة يا الله نقدر كمون أيوتا أيوتا إيكو في لغتنا راسكم منكم النسو الساعة يجو تنجي وانكو عشان نتحكم راسو تنانتنا من نبرا القدس أبو حق انتنا حسن البصري ينقر الله ده عند نجر حسن البصري ينقر الذي عند الجهاد وين من النبي عليه الصلاه والسلام نذكر النبي عليه الصلاه والسلام نذكر عند حديث تناجر انت ايه نذكر يمان نذكر يمان ማንም ሰው ሺ ሰው ተቀባብሉኝ ያለ ሚሊየን ሰው ተቀባብሉኝ ያለ ያድርሶታል ይሄ ንግግር ግን እስካውንድረስ የማን ንግግር ነው የነብዩ ንግግር ነው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም صاحب هذا القول هو النبي صلى الله عليه وسلم القران ما نمقبل الى يوم القيامه قران كقران نتا يا الله تعالى بقى الله تعالى يا نبي نذكر يا نبي سويو كن عندي شخوي عندي استاذ وعندي داعي يقومو يناقل اسوا اندبس يوطا اسوا استلالفون يميبال مبلغ نو عدلك مؤدي ليه لا ادل نذكروا يا نبي لازم لو كسوت يوطا يا نبي نذكر كونه يتبوطا بتاجين يتقبلاتك سويو سايحون ما يتعلق نذكروا يا مانو منتو ما مملكت يالك ይሄንኛውን ሰው ያደረገ ፈህመውን ካረጋገጠ በኋላ ማለት ስለዚህ የነገግሩ ባለቤት የመጀመሪያው እንጂ ያድራሹ አይደለም አይቀየርም ተጓባናል ከነብዩ አቡ ሁረይራ ያዘውና ለቀጣይ አስተላለፈ ከነብዩ ወጥቶ አቡ ሁረይራ ከተናገረው በኋላ በቃ ያ አቡ ሁረይራ ንግግር ሆነ ይባላል አይባልም ከአላህ ጅብሪል አመጣው ጅብሪል ለሙሐመድ ሲያስተላልፍ መخلوቁ ነው ወጣ የጅብሪል ንግግር ነው ይባላል አይባልም የለም የአላህ ንግግር ነው ሰላሙላህ ሰላሙላህ ثم ذكر الشيخ رحمه الله دليل ذلك فقال يذهن المرجع عند بلو يناقر عنه فإن الكلام نققر إنما يضاف يمتقو حقيقة بأونة نققر يمتقو إلى من قاله لا لو لتناقر سوجر مرتبئا ما جمري على التناقر أقل نققر قال بي سنة المستقو لا إلى من قاله لا لو سوجر الله مبلغا عدراشونه مؤديا أستلالافهونه አስተላላፊ ወደ ሌላ አካል አስተላላፊ ሆኖ ለተናገረው አካል ሳይሆን ንግግር መጠጋት ያለበት መጀመሪያ ለተናገረው መጀመሪያ ቁርአን የተናገረው አላህ ነው ለጅብሪል አድርሳለው መጀመሪያ ስለዚህ የዚህ ንግግር ባለቤት አላህ ነው ዝንተ ዓለም አላህ ምክንያቱም እኛ ራሳችን ስንጠቀም በየትኛውም ቋንቋ የከሌ ንግግር ነው ከተባለ ሚሊየን ሰው ይቀባበለው የነጠረሸውን ሰው ይሁን ይሄ ንግግር የመጀመሪያው ሰው ነው በቃ አለቀ ምን እናቀው አይደል እናቀው ይሄ ስለዚህ ከላሙ አላህ ተብሎ ከተገለጸ ምንድነው ምልኩ ያቻለ ሱብሃ ሱብሃ ተምን ነው እነሆ ለቀውሉ ረሱልን ከሪም ወማ ሁ ቢቀውል ሻኢር ቀሊለ ማ ተክሚኑን ይሄ ሱረቱ ልሐቅ ላይ ተኩይር ላይ ደግሞ ምንድነው እነሆ ለቀውሉ ረሱልን ከሪም ዘይቁወቲን እንደዚህ አጥሽ መቲን ሙጣዕን ተማአኒ ሁለቱ ላይ ያሉት አይላዩ እነሆ ለቀውሉ ረሱልን ከሪም እነሆ ለቀውሉ ረሱልን ከሪም ሁለቱም የተከበረው መላእክተኛ ነገር የተከበረው መላእክተኛ ነገር ምንድነው የምትሉት ሁለቱ ይመጡት ምንድነው የምትሉት የትኛው ነው ለነ ነብይ የሚናገር እነሱ ሲናገሩ የሚናገሩ እንደዚህ ነው እነሆ ለቀውሉ ረሱልን ከሪም የመላእክተኛው ንግግር ተብሏል ለምን አንተ አላህ ካለ ሱረቱ ተክዊር ላይ ያለው አዎ ማሻአላ ሱረቱ ልሐቅ ላይ ያለው ማለት ነው እሺ እሺ እዚህ ቁወቲን ብሎ ስለመጣ የጅብሪል መሆኑን አረጋግጣለሁ ስለዚህ ሁለቱ ንግግር አይደለም ቢሆን ኖሮ ያንዱ ነው የሚሆነው እዛም ለቀውሉ ረሱል ብሏል የነብዩም ተብሏል የጅብሪልም ተብሏል ቢሆን እንደው ቢሆን በሽባ ቢሆን አንድ ብቻ ቢነገር ኖሮ ሱባው እንደባነ ምን ወይ ጅብሪል ብቻ እነሆ ለቀውሉ ረሱልን ከሪም የተባለው ለጅብሪል ብቻ ተነግሮ ለነብዩ ዝነብ ይባል ኖሮ ይሄው እነሆ ለቀውሉ ረሱልን ከሪም ሁለት ቦታ ነው እነሆ ለቀውሉ ረሱልን ከሪም ነው ሱረቱል ሐቅ ላይ ያለው ስለ ነብዩንም ያስተው ሱረቱ ተክዊር ላይ ያለው ደግሞ ስለ ጅብሪል ነው የጅብሪል ንግግር ነው የመሐመድ ንግግር ነው ከተባለ ምን ሀይቱ አልአዳ ከማድረስ አንጻር ነው ለምን ከሁለት ያንዳቸው ነው ወሪ ያለበት ስለዚህ ንግግር ምንጩ ባለቤቱ ከተፈለገ ወይ የጅብሪል ነው ወይ የነብዩ መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የሁለት ከተባለ ዋናው ሐቂቀተን ኢላ እዛኛው የሚያሻም አለለበት ወይን አሐዱ ሚነል ሙሽሪኪን አስተጃረከ ፈአጅሩ ሐታ ይስማዑ ከላም الله የሚለው አለ እነዚህ ሶስቱን ስናገናኝ የሁለቱ ግጭት ስላለ ዋናው ጋር ትሄዳለ ግጭት ስለበለበት ማለት ነው فإن المبلغ المؤدي فإن المبلغ أدراش المؤدي أستلالافي إنما يسمى يمستيما واسطا أما كان فقط بكان المبالغ أما كان واسطا قال تعالى الله من دفلوا وإن أحد أنت من المشركين كمشركوت استجارك تجني النسي تأييته محمد فأجره تجني النسي ستو كمشركوت أنت لا يتقول كما جذبه مشركوت أما رجني أكون مشركوت استجارك አንተን ጥገኝነት ቢጠይቅ ፈአጅርሁ አስተጋው ሐታየት ማዓ ከላምላህ ያአላህ ንግግር እንዲሰማ ዘንዳ እና እንድረዳ ማለት ነው ሐታየት ማዓ ከላምላህ ሙዳፍና ሙዳፍ ለሐዲስ ዘማሪ ለመጣ ከላምላህ ናቀቱላህ ከዕበቱላህ አብዱላህ እንደሚባለው ነው ይሄም ከላምላህ ምን ማስተጋቱ እኮ ምን ከደስ ምንድን ነው መሰለህ እንደዛ ቢለው كلام الله بلن كلام يعني ولا الله تصدقته تعالى فلذي ناقه الله ما تصدقته تعالى كعبه الله من اللي من اللي جنت عليه له عليه نحو نحو حتى كما هو انا من له يا اسطو فطرنا نهما متكلم يعني بحرنا عياننا ሲፋን ወር እሺ እዛው ትይዛለ ዒልሙላህ እንላለን ቁወቱላህ ቁድረቱላህ ዒዘቱላህ ሙልኩላህ ሱብሃነላህ ያነዳል ማለት ቁድረቱላህ ያአላህ ቁድራ ፍጡር ነው አይደለም ስለዚህ ከላሙላህና ቁድረቱላህ ሕክመቱላህ ማን ፈርቅ ባይና ይሄን ሲፋን ያም ሲፋን ወላኪን ናቀቱላህና ከዕበቱላህ ነራሁ መኽሉቅ ናቸው ተሐቀቅ አዕያን ናቸው ደግሞ وإن أحد من المشركين كمشركو تاندو بيطيق استجارك تجنينت بيطيقو فاجرو عتقو تجنينت ستو مانم ماديغا اندادرسبت تجنينت ستو سلام ياغينا حتى يسمع كلام الله يا الله نجر انديتما من سوره التوبه والسماع على مدكو ذبوتا ذي القران على يتتكتو مسمات مالك يا دين اه انما يكون يميهونو بواسطه في المبلغ بادراكو اما كانينتنا وسمى المسموع يمسمع اكل من تبلو تسيموان كلام الله يا الله نجر تبلو الله نجدير تبلا من مسموع يمستمو نجدير يمستمو من سيكارو صحابي يسيكارو نبي يسيكارو عليه الصلاة والسلام الناس سيكارو حتى يسمع كلام الله نجدير الله نجدير اندي سمع اندي سمع اندي سمع إنما يكون بواسطة والسماع المذكور يهي عون يتتكسو مسمع في هذه الآية إنما يكون بواسطة بأما كينو المبلغ بعد رأسه أما كين النتنو እንዲ ከነ ከአላህ ይስማል ማለት አይደለም ሰውዬ እዚህ ሲቀራ እንደተማመ እነማ ይኩኑ ቢዋሲጠት المبلغ بعد راسه አማካኝነት ወቱም የልመስሙ የምስተመው ተሰይማል كلام الله يا الله ንግግር ተብሏል حتى يسمع كلام الله حتى يسمع كلامك الذي تؤديه عن الله كالله ذي متادرسው ንግግር እንደተማ አይደለም ይስተባል ከአላህ ንግግር እንደተማ ነው ቁርአን فدل على ان الكلام على ان الكلام كلام انما يضاف يمتقوا الى من قاله مبتدئا مجمر على لو اكل انجي لا درسوا ادلم تملكت ايه من عند مثلاتي اذا حجلالس لا القران وحجلالس لا ايه سو يمسمو ما من مثلاتي واحد ايه مشيت اجنينت النبي فتوت ما منو يمسمو يمسمو ما منو ها ما منو يمسمو صحابوتين وين النبي ما عليه يمسمو ስለዚህ እየሰማ ያለው ማን ነው ነብዩ ነው አይደል ሐታ ይስማ ከላመካ አይደለም የተባለው የንግግሩ ባለቤት አላህ ስለሆነ ነብዩ ቢናገሩትም እንኳን ላይ ያገላልጥ የሚገርም አገላልጥ ነው ነብዩ ቢናገሩትም እንኳን የነብዩ ንግግር አልተባለም የቁርአኑ አመጣጥ ሐታ ይስማ ከላመላህ የአላህን ንግግር እንዲሰማ ነው እንጂ አለው ያንተን ንግግር እንዲሰማ አልተባለም ነብዩ ቢናገሩትም እንኳን የሚሰማው ምን ነው ቁርአንን ነው የሚሰማው የሰው የቁጥ ብሎ የሚሰማ ከማንም የሚሰማው ከአላህ ነው አይደለም የሚሰማው ከነብዩ ከሰሃባ ነው ከሰሃባ ሲሰማ ያ የሚሰማው ንግግር የማን ንግግር ተብሏል ከላምላህ ነው የተባለው የሚሰማው እኮ ከአላህ አይደለም የሚሰማው ከነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ግን የአላህ ንግግር እንዲሰማ ካንተ አንድ በት ይወጣ የአላህ ንግግር ማለት ነው የአላህ ንግግር ተብሏል የሚናገረው ሌላ ሆኖ ይላል ምን ይላል? አራተኛ ከመደከረ ሸይኹ ረሂመሁላህ መቃለተ المعتزله የሙተዚላዎች ንግግር ደግሞ እንዲህ ሲሉ ይገልጻሉ። حيث يقولون ان لا للمعتزله ان كلام الله يا الله ንግግር الحروف ፊደሎቹ دون المعاني ትርጉሙ ሲቀር ፊደሎቹ ብቻ ናቸው ይላሉ። ሲሚርግም ተጠቅ እ ቱም ብለው ለخلاف ምን መስሎ በቃ ይሆነ ለነታወቅ ምን በቃ ይሁን መስማማ ስለማይወዱ ብቻ እንጂ ሆነ ان كلام الله يا الله ንግግር الحروف قالوا الله نو من المعاني ترجموا ذلك فيقولون ان ذي لالو ان مسمى الكلام ان مسمى القول ينجغرو وينم ينجغرو تسياني يلالو والكلام ان مسمى القول ينجغرو سياني مسمى القول يقولو سياني والكلام كلام عند الاطلاق باطلاق سينجر كلام معنات اسم لللفظ فقط ينجغرو بتشا ينجغرو لاي بتشا تارجيت يمادكو ينجغرون بتشا ንግግሩን ብቻ ቁል ሁወላሁ አሐድ የሚለው ወስጥ ያለውን መልእክት አይነካምላሉ። ወልማዕና ትርጉሙ ለይሰ አይደለም ጅዝኡ ሙሰማ የተሰየመ አካል ትርጉም አይደለም ነው የሚለው። የሚሰየመ አካል ትርጉም አይደለም ትርጉም አይደለም። ሰው ላይ ቆስናይ መሐመድ የሚለው ይላሉ። መሐመድ የሚለው ነገር ተናግራለ። እዛ መታውቆ ሰውዬ ላይ ያለ መሐመድ የሚባል ምንም ነገር የለም። ኡፍ የለ ምን የለ ምን የለ ዝም ብለ ተረዳለ ብቻ መሐመድ ከላም ትምህር ይሄን ብቻ ነው ቃሉ ነው ከቃሉ ገባለው መልእክት ግን አያገባንም ማለት ነው። ሙሰማው ብቻ ሆሮኩ ገባችሁ ማለት ለምሳሌ መሐመድ የሚባል ልጅ አለ መሐመድ ብለ ተናገረ ንግግርህና እሱ ሰውዮ ላይ ምን የታዘ ነገር አለ? ምንም ሙሰማውና ስያኔው አይገናኝም። መሐመድ የሚባለውና እዛ የቆመው ሰውዮ አይገናኝም። አንተ ያንንም ብቻ ተረዳበታለህ ሌላ ነገር የለም። ይሄን ማለት ያ ማለት አይደለም ይለያያል። መሐመድ የሚለው ሰውዮና ሰውዮ ይለያያል። እነሙ ተመልቀው ወልከላም ንግግርና የቀውል ሙሰማው ተሰያኑ አካል ይላሉ። እንደ ለጥላት በልቅ ሲነገር ከላም ንግግር ሲባል እስሙን ለለፍዊ ፈቀድ ያረፍተ ነገሩ ብቻ አረፍተ ነገሩ ላይ ብቻ ነው የሚቀረው። ወስጥ ያለው መልእክቱ ላይ ገባም ነው የሚሉት እነሱ። የነሱም ይሸረቀጥላል። ወልማዕና ማለትም ይላሉ ለይሰ ወልማዕና ትርጉሙ ትርጉሙ በቁርአን ውስጥ ያለው መልእክት ለይሰ አይደለም ጁዝኡ ሙሰማው የተሰያኑ አካል ክፍል አይደለም በል መድሉሉ ሙሰማው የተሰያኑ መድሉል ነው። ተሰያኑ የጠቆመን ነው እንጂ ራሱ ስያኑና ተሰያኑና ስያኑና እስያኑ ውስጥ ያለው ትርጉም ግንኙነት የላቸውም ነው የሚሉት። መሐመድና ሰውየው ምንም ግንኙነት የላቸውም አይያዙም ሁለቱ ይለያያሉ ነው የሚሉት። አልገባችሁም? ቀውልና ለምሳሌ ቀውልላህ እንላለን። ቀውልና ከላም የሚባለው እንደ ለጥላት ዝም ብሎ በልቅ ከተነገረ ይላል። ዝም ብሎ ከላም ይሄንን ከላም ምን ከላም ከተባለ እስሙ ለለፍዊ ፈቀድ ላረፍተ ነገሩ ብቻ ነው። ከላም ከላም የሚባለው ንግግሩ ብቻ ነው ውስጥ ያለው መልእክት አይደለም። ስለዚህ ለዚህ ነው ከላም የሚባለው እነሱ ዘንድ ከላም ይያዩ ዘንድ እነሱ ዘንድ ከላም ማለት ምን ነበር መልእክት የሚያስተላልፍ ነው የምንለው። እነሱ ዘንድ واللفظ المركب المفيد بالوضع بلو يناقر عنه نحو اهل الكلام يزند من كلام مالك من من من من عرفت نظرنا مثال الناس قال اورمنياوم امارنياوم تغرنياوم انجليزنياوم عربيياوم كلهم كلام باكاقو انكو ترغمو ترغمو باكاقو انكو نغغنو بقى كلام الناس زين الناس زين مثلاتهم يتفلقوا ترغمو تايو اذا يالو عرفت نظرنا مثال عندي هنا انجليزنيا سيناقر تمام اتاقو ወአረብያ ፍጥላ ዝም ብለ ካዳምጣለህ ከላም ነው ይሄ ከላም አንተ እየሰማህ ትርጉሙን ነው እየሰማህ ትርጉሙን አታውቀውም አረፍተ ነገር ብቻ ነው የምትሰማው። ስለዚህ ከላም የሚባለው ትርጉሙ አለመሆኑ ከዚህ እንረዳለን ማለት ንግግር እየሰማህ ነው። አዎ ንግግር ነው። ከንግግሩ ጀርባ ያለው መልእክት ግን አትረዳም አታውቅም ማይገባህ። ስለዚህ ንግግር ማለት ትርጉሙ ሳይሆን ንግግር ማለት ይሄ ንግግሩ ነው ነው ትርጉሙ ሳይሆን አገባሽው ወልደረሽን ደፈስ والمعنى ترجمه يلالو ليس አይደለም ጁዙ ሙሰማ የተሰያኑ ክፍል አይደለም። ያማ ከሆነ ከላም አይባልም ትርጉሙን ማንረዳው ነገር ከላም አይባልም ማለት ነው። ሌሎ ነው እነሱ በቋንቋ መስጠት በል እንደውም መድሉሉ ሙሰማ የሚሰየምበት አካል እሱ የጠቆመው ከሌላ የምንረዳው ከመደከረ ረህመላህ አልመዝሀብ አልሙቃድ የዚህን ተቃራኒ መዝሀብ ደግሞ ተናግሯል። ለዛሊከ ፈቃል እንዲህ ብለዋል ምናሉ ወለል ማአኒ ትርጉሙን ብቻ ዱነል ሑሩፍ አረፍተ ነገሩ ቀርቶ ከማሆነ ዘሀቡል الكلابية ولا شعر عند الملك مالك ولا المعاني ترجموا بالشعر لم يالله كان من الحروف فدلوا السوق أرتو قالوا قرتو ترجموا بالشعر لم يالله نقدر مقابلون ايه عن السنة والجماعة والسنة مثلا كما هو مذهب الكلابية والأشعرة أشعر الجو السنة كلابية والسنة مثلا وكما سبق شرعه ما براري عندان لسلم والمذهب الحق أونتن يونا تتكلم يو أكيد إذا نوجهونه دللوني طبقوا أكيد أن القرآن قرآن كلام الله الله نقدرنا حروفه في دلتهم عرفت نقرهم ومعاني ترقومهم كما هو قول أهل السنة والجماعة لأهل السنة والجماعة نقدر يهونا وهو الذي هنا قامت عليه الأدلة من رجوت يقوم به من الكتاب والسنة كعدسك القرآن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم لكان أبدا بكثر من رأس عدد الآيات القرآن لآيات قطر كان أبدا بكثر من رأس عدد الآيات 6000 عدد الآيات القرآنية القرآن آيات آيات من قطراته 6000 أكاوي درسال 6000 ولات متوهاية مستيا لالة 6000 ولات متوهاية سبستيا لالة عطرازت إنيا لالة عطرارسيا لالة 6000 أراسيا لالة لما منهم 6000 درسال منوتو لآيات نمبر مالتو كلماتو وردوش كاين دمو القرآن وردوش 77,439 77,439 ورد ماله ياندان دورد كتبوتر القرآن القرآن ورد 77,439 يفيدل قطرو دمو يفيدلو سقطر يفيدلو سقطر 321,180 يفيدلو سنال القرآن القرآن عصبو باند فيدل من يأكل واند سمع جنين باند فيدل سنتر واجنيا لالا نبي عارف عصر ماله 321,180 يفيدل القرآن وسأل فيدل قر ما نسمع قرآن دي قزيا ختمن باستر بالنار بازو مثل ما يتم لهم صفنته حياء اندشي عندي ما تصمانيا في دلوش وعدد نقطة وعدد نقطة ينطبو السكوتر كاف فاع من عمل ينطب قطرة لها كاف بلاي سنتين عنده كاف بلاي سنتين عنده كاف بلاي سنتين عنده على الكب شو يستعنى وعدد نقطة ينقطة وقطر دقمه ينقطة وقطر ينقطة وقطر متو حمساشي ثمانية عند نقطة نال ينقطة وقطر عم الثانية وعدد جلالتي الله يعلو سنت جزي تتكسوان كلتكي سجيس متو زد أنا راك جزي الله يمني لو كالما لك كلتكي سجيس متو زد أنا راك جزي ينقطة وقطر متو حمساشي ثمانية ألف نصف هنفاشي ثمانية ألف الله يملو هلتشي سجس مدو زتنا عراس تجزي سورة نمبر مدو عشر عراس نيتا قطال لك نيس يميهون البيت جماش يميهون البيت بفيدة لكايين وليتلطف سين اسحاقوا علي نو جماش يميهون اسحاقوا علي وليتلطف سميلو اسحاقوا علي جماش هنا يقرآن وليتلطف سميلو سورة ما مستنو سورة الكاسم هذا فمثلوا فيدة لك كافي ودلا يالو يفيدل قطرنا كافي ودتا يالو اكل نو مالك نو فيدلو بيقطر ذا بلاينا بتاكل فيدلو بيقطر بالكلام بعرف تنجر كاين دغمو وهم فيها يختصمون اميلو لاينو بعرف تنجر اكل النهار وهم فيها يختصمون يميلو كسو ودلا يالونا ودتا يالو اكل نو بعرف تنجر بعرف تنجر بصورة كاين قد سميها بصورة قد سميع كبقرة كقد سميع كسورة الناس درجة نمبر سورة أكل هنا إيه يفيدل أكل من هون بس من لا ينبس ولا تلطف سمينه بعرف تنجر أكل من هون وهم فيها يقتسمون بسورة أكل من هون قد سميع أطول آياتين كآيات رجما قد استنجر بس آيات الدين سورة البقرة يلو آيات الدين عندي قد أمولون آية اللي وأقصر آية أكثر آية أكثر حجر عن قطره ثم نظر يمثل ثم عاد صوبة ثم نظر يمثل وأطول كلمة كورد رجموت ورد سبات بالا أمس بالا سجس بالا عرق فدل مرال لدل عن دور جلال رجم ورد قرآن استتتكمو ليستخلفن لهم يملو فسيكتكهم يملو دولة تنيا درجة مصر ليستخلفن لهم يملو رجم ورد لا يا س سين تا خا لام فا نون ها ميم رجم ورد معناته ብዙ ፊደሎችን ይፈጠራል እህ እሺ አንድ ሶስተኛ የቁርአን አንድ ሶስተኛ የሚሆንበት አንድ ሶስተኛ ምን የሚለው ላይ ነው መቶኛው አንቀጽ ምን ሱራት ይበራአቱ ከበራአቱ መቶኛው አንቀጽ ላይ አንድ ሶስተኛ የቁርአን ክፍል እዛች ላይ ተነከታል አንድ ሶስተኛ ሁለት ሶስተኛው ደግሞ የቁርአን ሁለት ሶስተኛ ማውቀ ፈለግ ምን አያት ሹዓራ 101 ወይንም 100 ላይ 101 የቆሊል 101 ላይ አትቆጣም ሶስት ቦታ ብትከፍለው ሁለት ቁርአኑን ሶስት ቦታ ብንከፍለው የመጀመሪያው አንድ ሶስተኛ ምን ድረስ ነው አልኳችሁ በራአቱ 100ኛው አንቀጽ ድረስ አንድ ሶስተኛ ሁለተኛው ደግሞ ምን ላይ ነው ሁለት ሶስተኛ ቁርአቱ ሹዓራ 101 ወይንም 100 ላይ ለካና አዳብ ለተፈቀደው ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ